الرقيب. جاء اسم الرقيب في القرآن في ثلاث مواضع. جاء في قول الله جل وعلا: إن الله كان عليكم رقيبا في سورة النساء. وجاء في قول عيسى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وفي قول الله جل وعلا: وكان الله على كل شيء رقيبا. الرقيب صفة لله سبحانه وتعالى، هذه الصفة من الصفات العظيمة، وهو اسم تشتق منه هذه الصفة، والمعنى الذي لا يغفل عن الخلق ولا يغيب عنه شيء من أمرهم، يعلم السر وأخفى. وإذا كان الله جل وعلا يعلم السر وأخفى فإنه أحق أن يتقى وأن يخشى منه وأن يخاف منه، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. إذن الرقيب، قال بعض أهل العلم: الذي ينظر إلى قلوبكم فيعلم أحوال هذه القلوب، لأن القلوب والأعمال هي محل نظر الرب جل وعلا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ينظر إلى القلوب والأعمال جل وعلا. مهما تزين الإنسان في ظاهره فليس هذا محل النظر، محل النظر القلب وما حقق من العبودية لله جل وعلا، والجوارح وما قامت به من العبادة وترجمت الباطن الذي فيه العبودية لله جل وعلا. فوافق الظاهر الباطن، رحمك الله. فهذا الأمر يدعو الإنسان إلى أن يراقب الله جل وعلا على كل حال، وأن يعمل الصالحات، وأن يجتنب المساوئ.